الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 64 من ليلة الجمعة 17 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 62 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله عز وجل أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 62 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب القيم بهجة قلوب الأبرار. وهذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحديث رواه الترمذي. وهذا الحديث مختلف في صحته من حيث السند، وأما ألفاظه فقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه بألفاظ منها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل، وهناك ألفاظ أخرى. وهذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المحدثين. شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث بذكر قاعدة في الأطعمة، قال: الأصل في جميع الأطعمة الحل، الأصل في جميع الأطعمة الحل. وهذا الأصل متفرع عن أصل آخر، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، والأصل في العبادات المنع والحظر. فهذه قاعدة شرعية، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فما لم يدل الدليل على العبادة فإنها لا تشرع، ولا يشرع أن يعبد الله إلا بما شرع. وليس لمن عبد الله بالبدع أن يقول: أين الدليل على المنع منها؟ بل يقال له: أين الدليل على مشروعيتها؟ وضد العبادات المعاملات، فالأصل فيها الحل، كل المعاملات وسائر ما يتعامل به الناس والألبسة والأشربة والأطعمة، فإن الأصل فيها الحل ما لم يدل الدليل على تحريم. فإذا حرم من حرم شيئا فعليه أن يأتي بالدليل الدال على التحريم، وليس له أن يقول: أين الدليل الدال على إباحة هذا الشيء. قال المصنف: الأصل في جميع الأطعمة الحل، هذا متفرع عن الأصل الأول، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، والأطعمة هي من جنس المباحات التي أباحها الله عز وجل. ما لم يدل عليه الدليل من تحريم بعض الأطعمة، إما لنوعها وإما لطريقة استخدامها، فما كان مرجعه إلى نوعها مثل ما حرم الله عز وجل من السباع، من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحشرات والخبائث، وما حرم لسببه كالميتة التي لم تذكى، وكذلك بهيمة الأنعام إن لم تذكى وإن لم تدرك فيها الذكاء أو ذكيت بطريقة غير شرعية فإنها محرمة. قال: فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع. الأصل في هذه النباتات والحبوب أنها كلها مباح، فإن الله عز وجل أباح سائر الحبوب والثمار إلا ما كان ضارا منها كذوات السموم، فإن بعض الأطعمة وبعض الحشائش والأعشاب سامة، فكل ما كان ضارا فإنه لا يتناول، وكذلك ما كان فيها من أنواع السكر وهي بطبيعتها فيها مادة يعني من جنس الخمر المسكرة فإنها ممنوعة، وما عدا ذلك من الطيبات من سائر الأعشاب والحشائش والثمار فإنها مباحة. قال المصنف: وأحل لهم حيوانات البحر كلها حية وميتها. أيضا طعام البحر أحل الله عز وجل من سائر ما يكون في البحر من أنواع الأسماك وما يعيش في البحر من حيوانات البحر فإنها مباحة حية وميتها، فإنه لا يشترط للأسماك والحيتان الذكاء، بل متى ما يعني تمكن الناس من شيء منها أكلوا فلا يشترط فيها الذكاء، ولا يشترط أيضا في بعض أنواعها الحل، بل كلها حلال كما دلت على ذلك الأدلة وكما حصل من السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يأكلون كل ما قذف البحر من الأسماك وغيرها مما يعني وجدوه ميتا، كما حصل في عصر الصحابة أنه أكلوا من ذلك الحوت الذي قذفه البحر واحتملوا منه وهو حوت عظيم، جاء في وصفه أنه يجلس النفر من الناس في حدقة هذا الحوت وفي تكويرة عينه، وهذا مما يدل على عظمة هذه الحيتان والأسماك العظيمة، ومع هذا فأباحها الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثماني وغيرها والصيود الوحشية من طيور وغيرها. ثم ذكر حيوانات البر أن الله عز وجل أباح الطيبات منها وهي الأنعام الثمانية، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، فهذه كلها أباحها الله عز وجل، لأن هذه بهيمة الأنعام تتغذى على الأعشاب وعلى الحشائش، وهي طيبة في لحومها نافعة، وهي من أنفع أنواع اللحوم، ولهذا أباحها الله عز وجل. وكذلك الصيود، والصيود جمع صيد، وهو كل ما يصاد من الحيوانات البرية لأنها تتغذى على الأعشاب وهي في الأودية والشعاب تأكل من الأشجار ومن الأوراق، فأباحها الله عز وجل. وكذلك الطيور التي أباحها الله عز وجل ما لم يدل الدليل على تحريمه فإنها مباحة، كما هو شأن كثير من الطيور التي أباحها الله عز وجل، فهذه كلها مباحة لأنها مما ينتفع بلحومها وليس في أكلها ضرر. نعم. وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمور الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس. نعم. ثم ذكر ما حرم الله عز وجل من هذه الأنواع، أنه حرم الخبائث منها، قال: وجعل ذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات، أي عينها بذكر أسمائها وذكر نوعها، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس. فالحمر الأهلية هي التي تكون مع الناس، وهذا في مقابل الحمر الوحشية فإنها مباحة، وكذلك البغال فإنها محرمة على الصحيح، والبغال هي ما تولد من الحمير إذا نزت على المهر من الفرس، فهي متولدة من جنسين من الحمير ومن الخيل، وهذه البغال اختلف العلماء في تحريمها، وذلك أنها تتردد بين التحريم وبين الحل باعتبار نوعها، فالحمر الأهلية محرمة، فمن نظر إلى آبائها فإنه يقول بتحريمها، وكذلك من نظر إلى يعني من تولدت منه من الخيل فإنه يقول بحلها، وهذا قول من يحل الخيل، وبقي التردد بين الأمرين، ولكن جاء الحديث النهي عنها على وجه الخصوص، والبغال متولدة من جنسين، ولهذا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الغالب فيها أنها ترجع لأصولها وهي الحمير وهي شبيهة بها، والحمر الأهلية محرمة وكذلك البغال، وقال إنها رجس، والمعنى بأنها رجس أنها من الأشياء الخبيثة لأنها تتغذى على القاذورات وعلى الجيف، فإن الحمر الأهلية كذلك وكذلك البغال. نعم. وأما الحمر الوحشية فإنها حلال. الحمر الوحشية هي التي لا تكون مخالطة للناس، وإنما تكون في الصحاري وفي الغابات تفر من الناس مثل سائر الوحوش، فهذه أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتغذى على الأعشاب ولا تتغذى على القاذورات، فأباحها الله تبارك وتعالى لأنه لا ضرر في أكل لحومها. نعم. وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما. كذلك مما حرم من السباع هو حرم كل ذي ناب من السباع، والناب هو الأسنان الكبيرة والأنياب، وهي السباع التي تفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب وكذلك الخنزير، كل هذه محرمة، فإنها من الحيوانات المفترسة التي تأكل الجيف والقاذورات، ولحومها ضارة، ولهذا حرمها الله عز وجل. وكل ذي مخلب من الطير، والمخلب للطير كالظفر للإنسان، وهي المخالب التي تصيد بها الطيور الجارحة التي تسمى بالجوارح، وهي أيضا من الطيور المفترسة التي تقع على الجيف وعلى الميتة وعلى الحيوانات، فهذه كلها محرمة. قال كالصقر وهو معروف، والباشق وهو طير من الطيور قيل إنه أعجمي معرب، وقيل إنه من الطيور التي يعني تستقذر، وأنه إذا نزل المطر يعني يتحير ولا يعرف طريقه، وقيل إنه من هذه الطيور التي تكون لها مخالب وتقع على الجيف وعلى الميتة، فكل ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير فإنه محرم، لأن هذه مفترسة تأكل الجيف، وأما ما عدا ذلك من الطيور التي ليست لها مخالب وإنما تتغذى على الأشجار وعلى غصون الأشجار وعلى الأعشاب مثل الطيور الصغيرة وما أشبه ذلك، كذلك الدجاج والحمام، فإن هذه مباحة. نعم. وما نهي عن قتله كالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة، وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم. ثم نبه المصنف على أن ما نهي عن قتله كالصرد، والصرد هو طائر يقع على الأشجار، قيل أنه لا يكاد يرى إلا على الأشجار، وهو يكون له لونان أسود وأبيض، وكان العرب قديما يتطيرون به ويتشاءمون منه، ولهذا نهي عن قتله سدا لذريعة التطير. فهذا الذي نهي عن قتله أيضا يحرم أكله، لأنه من الطيور التي يحرم قتلها، فما حرم قتله حرم أكله. وكذلك ما أمر بقتله بين المصنف أنه قد يؤمر بقتله وقد ينهى عن قتله فهي محرمة، فما نهي عن قتله كالسرد، وما أمر بقتله كالغراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، ومع هذا أيضا لا يؤكل، لأنه يقع على الجيف ويقع على الميتة وهو خبيث اللحم، فنهى الله فحرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها محرمة أي يحرم أكلها، وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات فإن هذه خبيثة، والله عز وجل حرم على هذه الأمة كل الخبائث. وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، هذا ما حرم لسببه، السابقة محرمة لذاتها وهذه ما حرم لسببها كالحيوانات المباحة مثل الإبل والبقر والغنم والطيور من الدجاج والحمام، فهذه إذا ماتت حتف أنفها من غير ذكاة فإنها لا تؤكل لأنها ميتة، أو ذكي ذكاة غير شرعية، أو يذكى ذكاة غير شرعية بأن لا تقطع الرقبة وإنما يقتل بطريقة أخرى، أو بالصعق أو برمي بشيء ثقيل فتموت هذه الدابة من غير ذكاة، فإن هذه محرمة ولها حكم الميتة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. ثم نرجع لاستعراض هذا الحديث والتنبيه على بعض مسائله. هذا الحديث من حديث جابر، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين فيه ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الحيوانات التي جاء الشرع بتحريمها. قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما حرم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من تلقاء نفسه، فإن التحليل والتحريم هو حق لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم، بل ذكر العلماء أن من أحل أو حرم بغير دليل فإن هذا كفر، فمن حرم مباحا أو استباح محرما فإن هذا كفر، فإن الواجب هو اعتقاد تحريم المحرم واستباحة المباح، ولكن من اعتقد خلاف ذلك فإن هذا الاعتقاد المخالف للشرع فهو كفر، وإن لم يباشر ببدنه أكل هذا المحرم، فمتى ما استباحه فإنه يخرج بذلك من الدين إذا قامت عليه الحجة. يوم خيبر أي في غزوة خيبر، يطلق على غزوة خيبر يوم خيبر، وعلى غزوة بدر في يوم بدر، والمقصود في وقت هذه الغزوة يطلق عليه يوم خيبر، والغزوة في أكثر من يوم، ولكن يطلق على ذلك على سبيل التغليب. وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل حرم هذه الأشياء، قال حرم يوم خيبر الحمر الإنسية، والحمر الإنسية هي التي تخالط الناس، وهي ما يعرف عند الناس الآن بالأليفة التي تألف الناس وتعيش معهم ويطعمونها ويسقونها ويستخدمونها، هذه هي الحمر الإنسية، في مقابلها الحمر الوحشية وهي التي تفر من الناس ولا تألف الناس ولا يألفونها، وإنما تكون فارة شديدة الفرار وتعيش في الصحاري وفي الأودية بعيدة عن الناس. فالحمر الوحشية مباحة والإنسية محرمة، ولحوم البغال أي حرم لحوم البغال، والبغال هي جمع بغل وهو ما تولد من الحمير والخيل، فإنها محرمة لأنها شبيهة بالحمير. وقال وكل ذي ناب من السباع، ذكر في الجملة الأولى جنسين وهما الحمر الإنسية والبغال، وثم انتقل إلى ذكر قاعدتين. القاعدة الأولى كل ذي ناب من السباع، هنا ليس هناك جنس وإنما هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع، والناب هو السن العظيم الذي يكون في الفم وهي الأضراس القوية وهي أنياب هذه الحيوانات المفترسة. كل ذي ناب أي له أنياب يفترس بها مثل الذئب والأسد وغيرها من الحيوانات المفترسة ما عدا الضبع، فإنه وإن كان من ذوات الأنياب فإنه مباح. قال وكل ذي مخلب من الطير، أي كل ما له مخلب من الطيور، والمخلب للطير كالظفر للإنسان، وتكون شديدة الطول تفترس بها هذه الطيور التي تسمى بالطيور الجوارح لأنها تجرح بمخالبها الصيد وتقع عليه، فهذه إذا كانت من الصقور التي لا تأكل لنفسها وإنما تصيد لصاحبها فما صادته فهو مباح، وأما هي في نفسها فإنها محرمة. وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من ذوات المخالب فإنه يمنع منه لأن هذه تكون مفترسة للحيوانات وتأكل الجيف والحيوانات الخبيثة. فهذا الحديث اشتمل على جنسين من المحرمات وعلى ذكر قاعدتين، فالجنسان هما الحمر الإنسية والبغال، والقاعدتان هي قاعدة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولهذه القاعدة استثناء كما هو مقرر في ذوات الأنياب، فإن الضبع يؤكل، وذلك أنه وإن كان له ناب فإنه مباح، وهذا على الصحيح من قول كثير من أهل العلم. نعم، انتقل الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه، وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز. وأيضا وتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء، وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها، مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث 63 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال المصنف رحمه الله: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، هذا كما تقدم هي القاعدة العامة أن الأصل في المعاملات الإباحة. قال: فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التحريم حق للشارع، فلا يجوز أن يحل شيء حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله. وهذا التحريم إما لذاته كالمغصوب، وكذلك كل ما حرم لذاته مثل أكل لحم الخنزير فإن هذا محرم لذاته، إما أن يحرم لذاته كالمغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء أيضا ما خبث مكسبه مثل مهر البغي والرشوة والربا والمكاسب الخبيثة المحرمة. ولكن أيضا هناك قاعدة أنه ليس كل ما خبث من المكاسب محرم وكل محرم خبيث، هذه قاعدة، كل محرم فهو خبيث وليس كل ما خبث محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كسب الحجام خبيث وهو ليس بمحرم، وأما المحرمات فكلها خبيثة، فهذه قاعدة، ليس كل ما خبث كسبه فهو محرم وكل ما حرم فهو خبيث. ما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء مثل الرشوة ومثل السرقة وكذلك الفوائد الربوية فإنها محرمة، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كأن يخص الحل بأحد الجنسين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال، لأن هذه من الزينة التي تليق بالرجال تليق بالنساء وتحرم على الرجال، فالأصل في الرجال الخشونة والقوة والجلد، والأصل في النساء الرفق واللين، وهيأهن الله عز وجل لما خلقهن له من الشفقة والرحمة على الأبناء وعلى القيام على خدمة الزوج وحسن التبعل له، فيناسبها الزينة وأن تتزين بالذهب والفضة وبغيرها من أنواع الزينة. وأما الرجال فإنهم إنما خلقهم الله عز وجل لأمور عظيمة من الجهاد في سبيل الله والقيام بحقوق الله والقيام على النفقة، فالذي يناسب حالهم هو الرجولة والخشونة وعدم الميوعة ومشابهة النساء فيما هن فيه. قال المصنف: فالأمور ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه، يعني ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء وليس فيه اختلاف بين الرجال والنساء مثل الخواتم ومثل الأحذية التي تكون مشتركة وليس فيها تشبه. أما إذا خص بعض هذه بالرجال وبعضها بالنساء فإنه يحرم، لكن هناك قديما كانت بعض الأحذية وبعض الخواتم تستعمل للجميع، فهذه مباحة للجميع، يلبسها الرجال والنساء. وكذلك الطيب، فإنه يتطيب الرجل بطيب النساء والمرأة بطيب الرجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب من طيب أهله، وشرع لمن خرج للجمعة أن يمس من طيب أهله. وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، يعني هناك من الألبسة ما هو خاص بالرجال مثل الثياب ومثل هذه العمائم، وكذلك ما كان من جنس لبس الرجال، فإنه لا يجوز أن للمرأة أن تلبس لباس الرجل، إما أن يكون لذاته أو لصفته، فما كان لذاته مثل الثياب، وما كان لصفته مثل أن يكون هناك نوع يصنع منه لباس للمرأة مع أنه جنسه لبس الرجال، مثل ما كان ظهر في الفترة الأخيرة من صناعة بعض ملابس النساء من أشمغة الرجال، فأرى أن هذا من الأمور المحرمة، لأن هذا اللباس هو خاص بالرجال، فإذا صنع للمرأة من اللباس فهذا مما يصنع جنسه للرجال، فكون المرأة تلبس هذا اللباس ولو كان على غير الكيفية فإنه ينبغي أن يمنع منه. وكذلك لو أن رجل يعني خاط له ثوبا من جنس الأقمشة التي تكون للنساء فإن هذا محرم عليه، لأن هذا الأصل أنه يستخدم في جنسه للنساء. وكذلك الألوان الآن مؤثرة، مثل الألوان الأقمشة التي تستخدم للنساء، فلو أن رجلا اعتم أو لبس ثوبا من أنواع ما يلبس للنساء فإن هذا محرم. وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال، مثل ما كان ما هو خاص بالنساء من الألبسة ومثل الزينة ومثل ما يجعل في أعناق النساء من القلائد والسلاسل التي تجعل في أيديهن وفي أقدامهن، فإن هذا خاص بالنساء، لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيه. قال: ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية إلى آخر ما ذكر. فالله خلق الرجل وجعل جنسه غير جنس المرأة، وهيأه لأعمال غير عمل المرأة، وجعله على هيئة وعلى خلقة غير خلقة المرأة، فخلق الله عز وجل له اللحية، وجعل له الخشونة، وجعله في قوة وجلد، ولم يخلق لهذه للمرأة ما خلق للرجل من هذه الأمور. وذلك أن الله خلق الرجال لحكمة وخلق النساء لحكمة، هناك أمور مشتركة بين الجنسين، وهو أن كل من الرجال والنساء خلقوا لعبادة الله، لكن الله جعل للرجال أعمالا وللنساء أعمالا، فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء ولا أن للنساء أن يتشبهن بالرجال، لأن هذا فيه خروج عن الجنس الذي خلقه الله عز وجل، خلق الرجل على جنس لا يجوز له أن يفر وأن يتهرب وأن يطلب مشابهة الجنس الآخر، وليس المرأة أيضا أن تتنكر لأصلها وترجع إلى التشبه بالرجال، فإن هذا مخالف لما خلق عليه الرجال والنساء. قال: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منها المحذور، وكذلك بالعكس. أيضا كما أنه لا يجوز للرجال تشبه بالنساء في اللباس ولا تشبه النساء بالرجال في اللباس، كذلك لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء في الصوت وفي المشية وفي الهيئة وفي سائر أحوال النساء، ولا يجوز النساء أن يتشبهن بالرجال لا في المشية ولا في الهيئة ولا في الصوت، فإن هذا محرم على الجنسين. قال: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل من منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا، هذا معروف، وهو أن الرجال يعني يستحسن لهم هيئة الرجال والنساء يستحسن لهن هيئة النساء، وهذا أمر معروف الآن. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقيل إنها فيها تشبه بالرجال وفيها خشونة كخشونة الرجال فإنه لا يرغب فيها، وكذلك لو أن امرأة تقدم لها شاب من المتميعين وهؤلاء الذين يتشبهون بالنساء قالت: لا أريد هذا الشاب، أنا أريد رجلا، لا أريد من يتشبه بي، فهذا مما فطر عليه الناس، وفطر كل من الجنسين على الميل للجنس الآخر. وأما أن يتشبه الرجال بالنساء فإن الرجل لا يرغب في المرأة تتشبه به، والمرأة لا ترغب في رجل يتشبه بها، وإنما جعل الله لكل من كل واحد من الجنسين ميل للآخر. وبهذه المناسبة فإن من حكمة الله أنه أراد لهذه البشرية حفظ هذا الجنس، وسواء قيل في الذكورة والأنوثة أو في غيرها، ولهذا يلاحظ من المحافظة على الجنس البشري هو المنع من التشبه بالحيوانات، فنهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع في الصلاة، وبروك كبروك البعير، وهذا مما يدل على النهي عن التشبه بالحيوانات، لأن جنس البشر يعني خلقه الله عز وجل على خلقة سوية، لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالحيوانات. ومن هنا يتبين أن تقليد صوت أصوات الحيوانات من بعض من يضحك الناس أن هذا محرم، وكذلك تقليد الرجال لأصوات النساء هذا محرم، فإن التشبه من البشر بالحيوانات محرم من الجنسين، وتشبه أحد الجنسين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال محرم، وكذلك من حفظ الجنس البشري نهينا عن التشبه بالشيطان وهو من أصل الجن، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله وأن يعطي بشماله، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وإنما أمرنا أن نأكل ونشرب بأيماننا وأن نأخذ ونعطي بأيماننا، وهذا مما فيه النهي عن التشبه بالشيطان. كذلك من المحافظة على الدين أن نهينا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، بل لا يجوز لأهل الفضل والعدالة أن يتشبهوا بأهل الفسق، ولهذا نهينا عن شرب الشراب المباح على هيئة شرب الخمر، ونهينا عن الأشربة في كؤوس الخمر، ونهينا أيضا أن نتشبه بأهل الخمور في شربهم، وهذا مما يدل على النهي عن التشبه بالفسقة. فلاحظوا هذا التشريع العظيم، أن شرع الله لهذا الإنسان أن يكون له تميزا في جنسه، لا يتشبه بحيوان ولا بالشيطان، ولا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، كذلك لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافر لأن هذا ضرر عليه، ولا يجوز للعدل والذي رزقه الله الاستقامة على الدين أن يتشبه بالفاسق، لا في ألفاظه ولا في كلامه ولا في شربه وتعاطيه للمحرمات، وإنما يكون المسلم متميزا. ومتى ما حصل هذا التميز في هذه الأمور وتجنب الناس التشبه بما نهوا عنه حصل لهم الخير العظيم في دنياهم وأخراهم. قال المصنف: وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاق الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. هذا يصفه الشيخ السعدي قبل وفاتي قبل 60 سنة، فكيف لو رأى حالنا الآن، وكيف لو أدرك الشيخ حال المسلمين اليوم، حتى إن في مساجدنا الآن يدخل من كشف عورته متشبها بالكفار، كاشفا لعورته متشبها بالكفار في مظهره وهيئته. كيف لو رأى من يعلق السلاسل من الذهب على صدورهم كالنساء من الرجال، وتشبه النساء بالرجال؟ كيف لو سمع الشيخ من يجري العمليات الجراحية لما يسمى بتغيير الجنس وتغيير الخلق التي خلقها الله عز وجل لأحد الجنسين؟ ما زالت الفتن تزيد وتعظم، وهذا من الضعف ومن الانهزام في الشخصية كما يقال، ومن ضعف البصيرة أن يكون المسلم الذي خلقه الله لهذا الدين وجعله مؤمنا موحدا يتشبه بعبدة الصليب وعبدة المسيح وإخوان القردة والخنازير، ويتشبه بهؤلاء حتى في قذارتهم، يعني يتشبهون الآن بالكفار حتى في القذارة، يعني تجد الشاب لا يغسل شعره ولا يرجل شعره، يتشبه بهم فيما هم فيه من قذارة، ثم أصبحوا يتشبهون بهم في الملابس الممزقة. يعني الناس بطبعهم قديما وحديثا يستحي الرجل أن يخرج بثوب ممزق أو بلباس ممزق، فالآن لما جاء في الكفار من يلبس الملابس الممزقة أصبح بعض المسلمين الآن يشتري هذه الملابس من الأسواق بأغلى الأثمان، ولا تدري هذا اللباس هل هو ممزق بطبعه أو ما يسمونه بالموضة الجديدة والذي يتنافس فيها بعض شباب المسلمين للأسف. هذا من ضعف العقل وضعف البصيرة وضعف الدين، ومما يدل على الخلل الكبير الذي وصل إليه هؤلاء، حتى إن هؤلاء يتشبهون بهم في كل شيء، يتشبهون بالنساء في حمل الحقائب في أيديهم كالنساء، ويتشبهون بالنساء في التكسر وفي ليونة الكلام. كل ما نهى الله عز وجل عنه يقع فيه، نهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء فيتشبه الرجال بالنساء، أمرت المرأة بأن ترخي لباسها إلى أسفل من قدميها، ورخص لهن في شبر فطلبنا أن يرخص لهن في الذراع، فأصبح الآن النساء يرفعن ملابسهن إلى نصف الساقين، وهذا هو لبس الرجال، والرجال الآن يرخون ملابسهم كملابس النساء في الإسلام مشاقة لشرع الله عز وجل. المرأة تلبس لباسها إلى أنصاف ساقيها، والرجل يسبل ثيابه، هذا معاندة ومشاقة لدين الله تبارك وتعالى. ومع هذا يتعجب الآن بعض الناس كيف يتسلط علينا أعداؤنا، وكيف يسوموننا سوء العذاب، وينتهكون المحرمات، وينتهكون أعراض المسلمين، ويسخرون بهم في كل موطن، ويهينونهم في كل موقع. كل ذلك بضعفنا، فلما ضعف المسلمون عن التمسك بدينهم سلط الله عليهم أعداءهم، ولا بد للمسلمين من رجوع إلى دينهم، فإذا رجعوا إلى دينهم جعل الله عز وجل لهم النصر والتأييد كما حصل لسلف هذه الأمة. قال المصنف: ويشبه هذا أو ما هو أشد تشبه المسلمين بالكفار، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أيضا ما أشرنا إليه من التشبه بالكفار هذا أيضا من أنواع التشبه المحرم. كل ما كان من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه، وإنما يكون متميزا بلباسه وبهيئته ومظهره وبسائر أحواله. هذا ما ذكره المصنف في الحديث، ونرجع إلى هذا الحديث للتعليق عليه. فهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله، واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من الرحمة. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن العلماء ذكروا في قاعدة الكبائر أنها كل ذنب لعن الله عليه أو توعد عليه بالنار أو ترتب عليه حد في الدنيا أنه من كبائر الذنوب. وهذا مما يدل على أن التشبه من الجنسين كل واحد منهما بالآخر أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني من تشبه من الرجال بالنساء، سواء في اللباس أو في الهيئة أو في المشية أو في الصوت أو في سائر الأحوال، فإن هذا تشبه بالنساء فيما هو من خصائصهن. قال والمتشبهات من النساء بالرجال، هذه الجملة معطوفة على السابقة، ويكون المعنى ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، من تشبهت بالرجال من النساء في مشيتها أو في هيئتها أو في لباسها أو في كلامها أو في سائر أحوالها، فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من الجنسين مخاطب بأن يحافظ على يعني هذا الجنس وعلى هذه الطبيعة التي خلقه الله عز وجلها، وأن لا يفر من هذا الذي خلقه الله له إلى غيره. والعجب من تشبه الرجال بالنساء أن شرفهم الله عز وجل بالذكورة فيتشبهون بما هو من دون ذلك من النساء. ومع هذا فإن المرأة أيضا وإن كانت مفضولة باعتبار جنسها فإنه لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال، فإنها إن تشبهت بهم لن تنال فضلهم، وإنما هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: الحيوان الذي يعيش في البحر والبر كالتمساح هل يحل؟ وآخر يقول: ما حكم أكل التمساح وهو أيضا من ذوات الأنياب وهو شبيه بالضب؟ التمساح محرم لأنه من مما له أنياب، وهو لا يعيش في البحر وإنما يعيش على الشواطئ بين البر والبحر. وأما الضب فإنه مباح كما هو معلوم، وأكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف استخرج العلماء قاعدة الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الحل؟ نعم، باستقراء الأدلة، فإن الأصل في العبادات أنه لا يشرع لا يتعبد بشيء منها إلا بما دل عليه الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فبينها، فكل ما خرج عنها فهو من البدع. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فبين السنة ونهى عن البدع. وأما الأصل في المعاملات أنها مباحة ما لم يدل الدليل عليها، ولهذا كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة والأشربة أو ما جاء بعده مما هو في أيدي الناس اليوم، فإنه لا يجوز لإنسان أن يقول هذا محرم لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكل هذا الطعام وما شرب هذا الشراب. فما زال الناس يحدثون من هذه الأمور ومن أنواع الأشربة والأطعمة ما لم يكن معروفا، ومع هذا فلا يقال أن ما أحدث منها أنه محرم، بل لا بد لمن حرم شيء من هذه الأشياء أن يأتي بالدليل الدال على التحريم. قل السائل: ما حكم أكل لحم الأرنب؟ وهل يراعى في حكمها مخالبها أو أكلها الذي هو من الأعشاب؟ الأرنب لا بأس بها، أكلها بعض الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهي مباحة. نعم. قل السائل: هل لتمر المدينة خصوصية؟ الذي ورد فيها الحديث العجوة، وقال بعض العلماء أن كل تمر المدينة أنه مما يعني يشمله النص، وعلى كل حال التمر من حيث العموم يعني من الأطعمة الجيدة التي فيها فوائد عظيمة، وكانت أطعمة كان طعام العرب قديما وحديثا، ومع هذا التقدم الحضاري فلا يزال التمر يعني يأخذ ميزته وخصيصته من بين الأطعمة، فهو من أجود الأطعمة، ولهذا فإن التمر مفيد بطبعه. وتمور المدينة النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة ودعا لهم في صاعها وفي مدها وفي سائر أمورها، فيرجى إن شاء الله أن يكون هناك خير ونفع فيما نبت في هذه المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ولأهلها بالبركة. قل السائل أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه في الصلاة، وبعدما أنهى صلاته كان في المسجد جماعة أخرى، فهل يجوز له أن يدخل معهم في الصلاة ليكسب فضل الجماعة؟ إذا صلى مع الإمام ولو أدركه في التشهد فهذا إدراك للجماعة على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة منها، ولكن إذا صلى صلاته فإنه لا يعيدها إلا إذا نوى بهذه الصلاة التي هو فيها نوى بها النفل قبل أن يفرغ منها، ثم رأى جماعة الثانية وذهب وصلى معهم فلا بأس. والسائل هل يجوز أكل لحم الحصان؟ نعم، الخيل مباح، لأن الخيل مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أكل لحم الخيل. نعم. والسائل ما معنى الصرد والصقر والباشق؟ الصرد تقدم أنه طائر كانوا يتطيرون به وكان يقع على الأغصان وعلى الأشجار، قيل أنه لا يكاد يرى إلا على الأشجار، كانوا يتطيرون به، تقدم أنه محرم، وما ذكر في الدرس لا ينبغي أن يعاد في السؤال عنه. كذلك الباشق فإنه من الطيور، قيل أنه معرب وقيل أن له مخالب، فدخل في عموم ما كان له مخلب من الطير. نعم. والسائل ما حكم الفضة للرجال؟ الفضة لا بأس بلبس الخاتم. يقول السائل ما حكم ممارسة الرياضة المختلفة والمهارات القتالية للنساء، هل هي من الأشياء المشتركة بين الجنسين أم لا؟ يقول ما حكم ممارسة الرياضة المختلفة والمهارات القتالية للنساء، هل هي من الأشياء المشتركة بين الجنسين؟ الرياضة ما كان منها مشتركا كالمشي وكل ما فيه نفع للناس في البدن، إذا كانت المرأة تمارس هذا في بيتها مثل يعني المشي أو يعني فعل بعض الأمور التي تكون نافعة للجسم فهذا لا بأس به، وأيضا ينبغي أن تراعي المرأة في هذا عدم الخروج عن جنسها الذي يناسبه عدم الخشونة، فإن من طبيعة المرأة أن تكون لينة وأن يصحب هيئتها وطريقتها في سائر أحوالها أن تكون على طبيعة النساء، وأما الأمور التي لا تخرجها عن أصلها كالمشي وبعض الأمور التي فيها نفع لها في بدنها، فإن الرجال والنساء اليوم يشكون من قلة الحركة ووجود بعض الأمراض بسبب ذلك، فلا بأس ممارسة بعض الأمور التي تكون فيها نفع كالمشي أو فعل بعض الأشياء التي فيها تنشيط للبدن، وأما يعني التدرب على أمور قتالية هي خاصة بالرجال فليس هذا من عمل النساء، والنساء ما خطبنا بالجهاد، وجهاد النساء هو الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهادهن حج، بأن جهادهن لا قتال فيه وهو الحج، وكذلك الجهاد في مجاهدة النفس وفي تربية أبنائها وفي القيام على خدمة زوجها. والسائل هل يجوز للرجال طهي بعض الأطعمة وذلك لمساعدة الزوجة؟ هذا من الأمور الطيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته في خدمة أهله فيستحب للرجل بل هو مأمور بإعانة أهله، ولا بأس أن يعين أهله في الطبخ والطهي وفي غسل الملابس وفي سائر أعمال البيت، وهذا من المروءة ومن الإحسان للأهل ومن حسن العشرة، وليس هذا مما ينقص من قدر الرجل. فإن بعض الناس يظن أن هذا فيه إهانة أو فيه حط من قدر الرجل، بل هذا من مروءته ومن كرمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة رضي الله عنها كان يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في خدمة أهله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. قل السائل: شاب بالغ وغير متزوج، هل عليه أضحية وعنده القدرة؟ الأضحية ليست متعلقة بالزوجة، كل مسلم يشرع له أن يضحي سواء كان متزوجا أو غير متزوج. وأيضا مما نبه عليه بعض العلماء أن بعض الناس يظن أن الأضحية على عدد النساء، من له زوجتان يضحي بأضحيتين، يظنون أن الأضحية للمرأة، الأضحية لأهل البيت، فإذا ضحى الرجل عن أهل بيته ولو تزوج 4 من النساء يجزي هذا، ولكن لو أراد أن يضحي بأكثر من أضحية لا بأس. وكذلك غير المتزوج فإنه يشرع له الأضحية، كذلك المرأة إن كان لها مال وأرادت أن تضحي تشرع لها. والسائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر من أجل الحصول على جنسيتهم؟ لا يجوز السفر لبلاد الكفر من أجل السكنة بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وكذلك لا يجوز السفر إليهم لغير حاجة، أما وجود حاجة لعلاج أو لسبب يعني ضروري مع أخذ الأسباب في الوقاية من شرهم ومن فتنتهم فهذا جائز، وأما الذهاب لبلادهم من غير حاجة أو الانتساب إليهم أو لبلدانهم فإن هذا لا يجوز. مسأل: هل يجوز تقليد أصوات الحيوانات لتعليم الأطفال أو تخويفهم؟ لا يجوز هذا، لأن نهينا عن مشابهة الحيوانات في بعض الأفعال كبروك البعير في الصلاة وافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب، فهذا مما يدل على النهي عن التشبه بالحيوانات لا في هيئاتها ولا في أصواتها. قل السائل: ما معنى كسب الحجام خبيث وهل ليس فيه بركة؟ معنى خبيث أنه مرغب عنه وأن غيره أولى منه، وهذا يدل على أنه مكروه، وليس معنى خبيث أنه محرم، فإن خبيث هنا مرغب عنه وأن غيره أولى منه وأفضل منه في الكسب وليس هو بمحرم. قل السائل: لدينا في عرف البلد أن اللحم إذا تدفق عليه عصارة الكبد يصبح خبيثا غير محرم أكله، فهل هذا الخبث ثابت أو لا أصل له؟ ليس له أصل، اللحوم لا يضرها شيء، كون تطبخ الكبد معها وغيره من أنواع الذبيحة فإنه لا يحرم هذا اللحم. نعم. نقول السائل: أمرتني أمي أن أتزوج بامرأة لا أحبها، فهل أطيع أمي أم ماذا أفعل؟ بل تطيع أمك، وإذا أطعتها جعل الله لك فيها خيرا وبركة وجعل بينكما مودة، فالعبرة بطاعة الله، وطاعة الأم من طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قل السائل: ورد في الحديث قول الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام: بل أجعل لك صلاتي كلها، أي في قيام الليل، فما المقصود بالصلاة ولو ذكرتم لنا الحديث؟ الصلاة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء له، ولكن ذكر بعض المحققين أن هذا لا يثبت، فإنه يشرع قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل غيرها، وإنما يشرع لنا أعمال البر، والجمع بينها من الأمور المرغب فيها، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تنويع العبادات مما تأتلف عليه قلوب المؤمنين، وأن الاشتغال بنوع دون آخر سبب للخصومات. نعم. قل السائل: هل يجوز التصوير في المسجد؟ لا يجوز التصوير في المسجد لوجود الشبهة في التصوير أصلا، ولمنع ولاة الأمر من التصوير في المسجد. يقول السائل: يريد أن يقيم في المدينة ولم يستأذن من الكفيل لأن الكفيل يكلفه بمبلغ كبير، فهل يجوز ذلك؟ إذا أتى عن طريق كفيل مسؤول عنه ليس له أن يخالفه، وهذه من توجيهات ولاة الأمور التي ينبغي أن تراعى. نعم. قل السائل: امرأة أعطت أحد أقاربها مالا وذلك مقابل أن يقوم بعلاجها، وقد كانت مريضة وقالت: إن أنا مت في مرضي وبقي من المال شيئا يكفي لأداء الحج فحج به عني. يقول الرجل: ماتت المرأة وبقي المال الذي يكفي لحجها، إلا أن الورثة يريدون بقية المال، فهل أحج عنها أم أعطي الورثة بقية المال؟ أعد السؤال. قل السائل: امرأة أعطت أحد أقاربها مالا وذلك مقابل أن يقوم بعلاجها، وقد كانت مريضة وقالت له: إن أنا مت في مرضي وبقي من المال ما يكفي لأداء الحج عني فحج به عني. يقول الرجل: ماتت وبقي من المال ما يكفي للحج عنها، إلا أن الورثة يريدون ذلك المال، فهل أحج عنها أم أعطي الورثة بقية المال؟ إذا لم تحج فإنه يحج عنها بهذا المال، لأن دين الله أحق بالقضاء، ولأن الديون تقدم على التركة وعلى أخذ أهل الميراث ميراثهم، وهذا مال يسير، وإذا لم تحج وأوصت بذلك فإنه يحج عنها بهذا المال، وأولى ما يؤدى به الحج عن الميت أن يكون من ماله.